الحمد لله المتوحد بالخلق حكمة واقتدارا، خلق البرايا أطوارا وحباهم تفكرا في سننه واعتبارا. أحمده حمد من غير ما بنفسه ورجى لربه وقارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نواليها إعلانا وإسرارا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه ربه محبة وإيثارا، فبدد برسالته ظلمات الجاهلية فاستحالت أنوارا. صلوات ربي وبركاته تهمي عليه غدوا وإبكارا، وعلى آله السامين أقدارا وآثارا، ورضي عن أصحابه بدور الدجى مهاجرين وأنصارا، وعلى من تبعهم بإحسان يرجو رحمة ويتقي نارا، وسلم اللهم تسليما مدرارا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، وأعدوا لمطايا المنايا ما يدوم ولا يبلى، واعلموا يا رعاكم الله أن التقوى هي سر نور القلوب وائتلاقها، ومشكاة الحوالك في آفاقها، ومعراج النفوس إلى خلاقها. ولا تقوى إلا لمن غير ما بنفسه وما أقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، قصدا إلى أحكام شريعتنا البلجاء، نتملى مزنا سكابة من حقائقها، ونستجلي عبرا من بوارقها، وعظات من دوافقها. يتوافى المشوق لاستنطاق الآيات واستشفاف الحكم الباهرات، على أن الباري جل في عليائه قد قضى في الكون والبرية سننا ثابتة حتمية، لا يعروها على كر الدهور والأعوام ترة ولا انثلام، ولا يفصمها على دول الأمم والأقوام نقص أو اخترام. برهان ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إخوة العقيدة، وهذه السنن الإلهية والمثلات الربانية على قسمين: سنن خارقة وسنن جارية، وهي ضربان كونية طبيعية واجتماعية إنسانية. قد ساق لنا القرآن الكريم منها صنوفا وأنواعا، وأحلها أمما وأشياعا دون أن تتأخر عن ميقاتها ساعة، وذلك اضطراد فيها إلى قيام الساعة. مهما تجبر الباغون وعتى العاصون، فلا محاباة فيها لحسب، ولا مراعاة لنسب، ولا إبطاء لسبب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا، وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق، وأقام الفتن واستهان بحرمات الله، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى كلامه رحمه الله. إنها حقائق ويقينيات وأخبار ومسلمات، وليست تكهنات واستنتاجات أو تحليلات وتخبطات، لا يبصر صاحبها أكثر من موطئ قدمه، ولا يدرك سنن الله في كونه وخلقه، ولا يحسن التلقي عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن سنن الله التي نضعن في مرابعها ونستنبط الدروس فيها من منابعها، ونفتح مذخور العبر عن قنابعها، سنة التغيير والتبديل، وأصلها وعمدتها قوله عز اسمه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويلوح من إشراق هذه الآية الكريمة أن من سنة الله في الحياة الإنسانية أن لا يغير الله عزة أو ذلة، كثرة أو قلة، نقمة أو بؤسا، رخاء أو أنسا، مكانة أو مهانة، نصرا وتمكينا، أو هزيمة وتوهينا، إلا إذا غير الناس من أحوالهم وفعالهم تجاه خالقهم حمدا أو ذما. فإذا رتع أقوام في أودية الانحراف والضلال، واستخفوا بالعقيدة والقيم والفضيلة والكرامات، وولغوا في المحرمات والموبقات، وقادتهم شهواتهم إلى مباءات الخبائث والرذائل، وساموا أنفسهم ومجتمعاتهم في تنائف البغي والعناد ويهماوات الفسوق والعصيان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، عاجلهم العزيز الحكيم بالهوالك والقواصم الحوالك. يقول بعض المفسرين حول آية التغيير فيها وعيد شديد قاطع بأنه إذا انحرف الآخذون بالدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا مع الأهواء وتركوا التمسك بآدابه وسننه القويمة، حل بهم ما يفرق كلمتهم ويوهي قوتهم ويسلط عدوهم. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا زالت عن العبد بمثل معصيته، ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. معاشر المسلمين، وفيما سلف من قصص الأمم الغابرة التي انحرفت عن منهج الله ولاح بهدايته واغترارهم بنعمهم وأيدهم، فعاجلهم الله بفصل القضاء وأحالهم إلى انقضاء، وعفى آثارهم وأخبارهم، ونقلهم بشؤم تغييرهم ومعاصيهم من الرخاء إلى المصاب ومن الأري إلى الصاب. الله أكبر، إنها وإيم الله لآيات ونذر، كي نتعظ بالغير وننتصح بالعبر، فهل من مدكر؟ فمن كثر اعتباره قل عذاره. يقول سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مستصحبين ذلك دوما، مسترشدين في المسير على مقتضى تلك السنة الربانية التي أوعد ووعد بمقتضاها الديان وبما تحمل من عناصر القوة الإنسانية والشمول والواقعية، أنها هي مطيتنا إلى صلاح أحوالنا ومعقد رجائنا في تقويم وجهة الأمة صوب الخيرية والسؤدد، شريطة إدراكنا ألا نجاح لتغيير إلا أن ينطلق من تزكية ذواتنا ذات النفس والقلب والروح، بوتقة العلل والأدواء. ولا عجب، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فهلموا معاشر القادة والمصلحين والعلماء والدعاة وأرباب الفكر والتربويين وحملة الأقلام ورجال الإعلام، وأموا لتغيير ما ران من علل على بناء الأفراد لبنات الأمة ومحاور التنمية وأجزاء الجسد الواحد، مثنين بالأسرة محضن الرجال وتربية الأجيال، معنيين بالمجتمع وما لفه من أفكار داخلة وثقافات واغلة، ميممين أسلة التغيير الشرعي وجهة الفضائيات وجديد التقانات وشبكات المعلومات والساحات والمنتديات التي عقرت في جملتها القيم والفضيلة وتواردت على دك معاقل العقيدة العتيدة والمساس بالثوابت وخدش المثل والمبادئ بأفاك السحر والدجل والشعوذة والخرافة وقراصنة الفكر والثقافة وسماسرة الأخلاق والرذيلة، مما يخرق خصوصية الأمة ويطوح بأجيالها عن رسالتها ومميزاتها، فلا تبني نشأ إيمانيا ولا تنمي حسا وطنيا. ولذا فإن المخلصين العاملين لهذه الأعمال من القالين، فكم ضللت الشباب وقادتهم إلى الانحراف والتباب، كم طوحت بكثير من الفتيات وعالم المرأة والنساء عن هدي الحشمة والفضيلة والحياء، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا وكفى، حتى أصبحت مصائب الأمة كسيل منهمر وجلمود منتثر وكسر يأبى أن ينجبر. تعددت يا بني قومي مصائبنا فأقفلت بابنا المفتوح إقفالا كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا. أمة الإسلام وإدراك سوى ذلك من العلل المتواشجة والمنكرات المتناسجة لا يخطئه مبضع صاحب البصيرة وذوي التغيير الشرعي المسدد الذي يعانق المنهج الوسطي المرشد في محافظة على أمن البلاد واستقرار العباد من غوائل الشرور والإفساد وعلاج ظواهر العنف والإرهاب ومظاهر التكفير والتفجير والتدمير. روته رواده وحداته خيار هذه الأمة من العلماء الربانيين والقادة الصادقين والدعاة المخلصين الذين يرتقون بالأمة ويحافظون على مقدراتها وإنجازاتها ويوظفون طاقاتهم وملكاتهم لنصرة الدين والبلاد بعلم راسخ مديد ونهج موفق سديد. يبين أن مخالفة المنهج الرباني بالمخالفات والمعاصي سبب لدمار المعاقل والصياصي وإكسير الجراحات والويلات والنكبات والانهزامات والتحديات والأزمات، وألا تعلق نكسات الأمة ونكبات الشعوب على أعدائها فحسب، قل هو من عند أنفسكم. وحينئذ ينبغي إعزاز جانب الحسبة تأكيدا لخيرية هذه الأمة بأساليبها الشرعية أمرا بمعروف ونهي مناكر، يا فوز شهم آمر النهائي، والفيئة إلى منهج الاعتدال والوسطية لتحقيق الشهادة العالمية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أيها المؤمنون. ومما يؤمل ويرجى لأمتنا قاطبة من سنة التغيير وما يرنو إليه بشوق لهيف رادته ناشر الوفاق والإخاء وناثر التآلف والصفاء وكاشح البغضاء والشحناء التوارد بصدق وإخلاص على شتات ملم بها تجمعه ومنكر تمنعه وفساد تدفعه وحيف ترفعه وحق سليب تسترجعه حشدا على البر والخير ألافا على الهدى والتقى. ولعمر الحق إن قضايانا المؤرقة المقلقة في فلسطين والأقصى والعراق ولبنان ونهرها البارد الساخن هذه الأيام وغيرها لا سبيل إلى حلها جذريا إلا بالتحقق بسنة التغيير، التغيير الذي يرشح إلى مرضات الله ونصره وثوابه والاجتماع على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تغيير الانهزامية والاستجداء والتبعية والفرقة والخلافات والنزاع والشتات. وتلك هي دلائل التوفيق وبشائر النجاحات. إبان ذلك سيرسل الباري على أمتنا سيبا من التآزر والتوافق ورسلا من التحابب والترافق وفيضا من البركات دفوقا لا يغيب. وسترمقنا الأمم المتربصة ولا شك بمقل المهابة والتعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. وبعد أيها المسلمون، فذاك هو الداء العياء، والتغيير هو البلسم والشفاء مع الأوبة إلى الله أفرادا وجماعات شعوبا وحكومات. فحذاري من التغيير السلبي تشخيصا صحيحا للداء، وحي هلا إلى التغيير الإيجابي وصفة ناجعة للدواء. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي المصطفى الأواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله ذي العزة والتقدير والملك والتدبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللطيف الخبير، قضى من سنن الحياة التبديل والتغيير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا السيئة والحوبة، وانفروا لمحو الذنوب بالتوبة، وبادروا رحمكم الله تكفير الخطايا بالندم والإقلاع والأوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معاشر الأحبة، وسنة التغيير بوجهيها تقرير لعدل الله وقاهر قدرته، ونبراس يستضيء بضوابط نوره المصلحون عبر التأريخ لما فيها من العبرة الواعظة والأسوة الهادية، ولما لها من بليغ الآثار في بيان السنن الكونية والشرعية والنواميس الإلهية الاجتماعية والتأريخية. هذا من جهة، ومن جهة آكد وأشد، تقويم المنآد وتذليل الكئاد للأمة الإسلامية، والتبصر في المعاول التي تدك الصروح المشمخرات والحضارات الشامخات وما قابلها من أمم استعصمت بالنور القرآني المبين واحتضنت الهدي النبوي المتين، فحباها الله العز والتمكين والنصر المكين والتحليق بالمجد في ذرى النيق، وأعلها من ثرار رحماته وبركاته الأفاويق، وأنموذج بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله من ذلك في الذؤابة والقدح الأنيق. غير أن مما ينبغي مراعاته الأخذ بقواعد التغيير وضوابطه المعتبرة، فهو يأتي بالله لا بغيره، بالقدوة لا بالقوة، بالرفق لا بالعنف، بالإيجابية لا بالسلبية والنظرات السوداوية، بالصبر والتفاؤل لا باليأس والإحباط والتثاقل، بالأمل والعمل لا بالجهل والخطل، بالاجتماع والاعتصام لا بالفرقة والانقسام، بالإقناع لا بالإقذاع، بالحوار والتفكير لا بالإقصاء والتكفير، بالبناء والتعمير لا بالتفجير والتدمير، بالتدرج لا بالتعرج، بالنصح البناء والرأي الرجيح لا بالنقد والإثارة والتجريح، تيسيرا لا تعسيرا، تبشيرا لا تنفيرا. يجمع ذلك كله نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني في مراعاة لمقاصد الشريعة وقواعد الدين والملة وعالمية الرسالة وإنسانية المبادئ والأهداف. إخوتي في الله، ومن سنن الباري في هذه الحياة الانتقال والارتحال والتحول من حال إلى حال، والسعيد من سلم لحتمه وانقاد راضيا بحكمه وازدلف إلى ربه بأحسن الفعال وخاشع الابتهال، موقنا أن قضاء المولى بالغ النفوذ وليس إلا به سبحانه نعتصم ونلوذ. فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، حيث قضى بأجل أميرنا الفقيد أمير بلد الله الحرام عليه رحمة الله مغدودقة كالشآبيب، ومغفرته لا تزال في انهمال عليه وصبيب. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعز الله أم القرى فيه خيرا، ورزق إخوته وذويه وأسرته ومحبيه الاحتساب وبالغ الصبر ووافر المثوبة وعظيم الأجر، وبارك في عوضه وخلفه خلدا وفيصلا، رخاء وقيصلا، وثبت يمينه باليمن والرخاء، ونضر عهده بالنماء والصفاء، سائلين المولى سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيمه في البلد الحرام لأجر يحرزه وثواب يكنزه ومعروف يعليه ومنكر يبليه وسنة يغليها ومخالفة يلغيها ونماءات يجددها وهنات يبددها. ولا زالت أم القرى زاهية بإبداعه وبقائه، والأنفس جذلا بتألقه وارتقائه، لإنجازاته مشتاقة ولإبداعاته تواقة، ضارعين إلى المولى سبحانه أن يعينه ويسدده ويوفقه فيما أنيط به من مسؤولية عظيمة في خدمة بيت الله الحرام وقصاده وعماره وقاطنيه وزواره، وأن يأخذ بيده إلى معارج التوفيق والتسديد ومراقي الكلاءة والتأييد، وأن يظلل عهده بالمآثر ويجلله بالمفاخر، ويوفقه للطاعات ويجنبه العثرات، ويجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. إنها دعوات صادقات مضمخة بأعطر تهنئة في أفضل زمان لأمير فذ لأقدس مكان، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أجاوز فيها ألف آمين. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على أزكى البرية وخير البشرية الذي غير الله به الديجور والجاهلية إلى النور والهدايات الربانية، كما أمركم بذلك ربكم في محكم الآيات القرآنية، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي المصطفى، ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ذوي الفضل الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بعز الإسلام، حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاشمين المحتلين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، ووفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.